فكلمة الأهل أهل الرجل، وذاك إذا تزوج الرجل يقولون تأهل، إذا تزوج يقول تأهل. وتطلق الآل في لغة العرب أيضا على أقارب الرجل، أقاربه آله، وهذا أيضا كثير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمنا التشهد، اللهم صل على محمد وآلي محمد، وفي بعض رواية البخاري اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فدخلت الذرية. وتطلق في لغة العرب على الأتباع، أتباع الرجل على دينه، يقول آل فلان، الذي كما قال الله تبارك وتعالى أدخل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أصحاب فرعون الذين كانوا على دينه وعلى رأيه ومنهجه. وكما قال عبد المطلب لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة قال لا يغلبن صليبهم ومحالهم اليوم آلك، يعني أهل البيت اللي هم أهل البيت الكعبة يقصد اللي هم مكة قريش الذين كانوا في مكة. فتطلق الآل على أكثر من معنى. وأما إذا أطلقت أريد بها آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فآل النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. القسم الأول هم آله الذين هم قرابته الذين يلتقون معه بالنسب، وخصها كثير من أهل العلم الذين يلتقون معه في هاشم، وبعض أهل العلم أدخل أخ هاشم اللي هو المطلب، فقالوا أبناء المطلب أيضا يدخلون في الآل، وبعضهم يقول لا في هاشم فقط وذرية هاشم اللي هم أسد وعبد المطلب، ثم بعد ذلك ذرية عبد المطلب، لأن أسد يقول انقطع نسله من الرجال من الذكور. فيقول آل النبي أقاربه، وهذا ما فسر به زيد بن أرقم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة على آل البيت، قالوا من آل بيته؟ قال آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل. فذكر أن هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما زوجات النبي فيدخلن من حيث الآية. نعم شيخنا، ما ذكره زيد بن أرقم رضي الله عنه، نعم، أن هؤلاء يجتمعون معه في هاشم، نعم، يعني آل زيد آل جعفر وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر وآل علي، نعم، يشتركون معه في هاشم، نعم، يرجعون أقرب من هاشم عبد المطلب. وعبد المطلب وهاشم شيء واحد، لأن نعم، ما لهاشم إلا عبد المطلب، له أسد وأسد ليس له ذرية، نعم، من الذكور، وإنما إناث أو قال ذرية من الذكور ومات، لكن القصد أن لم تبقى من ذرية هاشم إلا من طريق عبد المطلب. نعم. فأصبح الآن شيخنا القول المختار أن آل النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته من اشترك معه أو في عبد المطلب، في عبد المطلب، في عبد المطلب، عبد المطلب بن هاشم. نعم. شيخنا هنا سؤال، يعني بعد أن عرفتم بارك الله فيكم الآل والأصحاب، سؤال، هل الآل من الأصحاب؟ يعني هل الآل بن صلى الله عليه وسلم الأصحاب؟ طبعاً في وفي. نعم. يعني الآن مثلاً علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب، نعم، عبد العباس بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب، أولاد العباس عبد الله والفضل، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، طيب عقيل بن أبي طالب، هؤلاء أسلموا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء نالوا شرف الصحبة وشرف القرابة، القرابة. كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نلنا شرف الصحبة وشرف صحبيات القرابة، يعني القرابة أقصد أنهن من الأهل، وإن لسنا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القريبة. وأقرب واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي أم حبيبة، تلتقي مع النبي في عبد مناف صلى الله عليه وسلم. باقي نساء النبي يعني بعيدات عنهم النساء، وإن كان أكثرهن قرشيات، لكن لم يتزوج من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابتعد شوي قليلا صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن هؤلاء نالوا شرف الصحبة وشرف القربة. طيب شيخنا، يعني لكن في آخرون مثل ذريتهم الذين لم يتشرفوا بلقي النبي صلى الله عليه وسلم، أولى من الآل وليسوا من الصحابة. طيب شيخنا، يعني طبعا ذكرتم هل الآل من الأصحاب، أو يعني على التفصيل، بعض الناس يقول إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من الآل على اعتبار أن حديث الفساء، نعم، وما إلى ذلك. هو شوف، أنا أجمل ما قرأت في هذا كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ابن القيم يقول نساء النبي من الآل بالتبعية لا بالأصالة. جميل. إيه، يقول أقارب النبي الذين هم يلتقون معه في عبد المطلب، يقول هؤلاء آله بالنسب، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج بهن لم يكن من الآل، فلما تزوج بهن صرنا من الآل. لو فارق إحداهن لا تكون من الآل. طيب فهن آله تبعا لا أصالة، طيب وإنما التحاقا كما يقال. طيب لكن علي العباس حمزة رضي الله عنهم وغيرهم ممن ذكرنا الآن قريبا هؤلاء أصالة، أصالة أهله بأنفسهم. طيب والذي دل على هذا أمر أبو رافع مولى علي رضي الله عنه لما جاء يريد أن يأخذ من الزكاة فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مولى، لكن قال مولى القوم منهم، فمنعه من أخذ الزكاة. لماذا؟ لأنه مولى علي، وعلي من آل البيت أصالة بالأصالة. عائشة رضي الله عنها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالتبعية، هي من تيم، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في أهله صلاة ربي وسلامه عليه. مولاتها بريرة لما أعطيت الزكاة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحرم عليها. لماذا؟ قال لأن عائشة هي في بالتبعية وليست بالأصالة، فلم تقوى على أن تجر إليها مولاتها، لكن عليا لما كان بالأصالة استطاع أن يجر إليه مواليه ليأخذ هذا الشرف. يعني هذا تفصيل ابن القيم أعجبني. لا جميل شيخ، كلام واضح، بارك الله فيكم. شيخنا لو عرجنا على يعني شيء من الاختصار على فضل الآل والأصحاب، لو ذكرنا بعض الآيات والأحاديث. أنا والله ضد التقسيمة هذه آل وأصحاب، كأنها مقابلة، كأنها مقابلة. أنا ضد هذه التقسيمة آل وأصحاب. يعني إما أن يجمع الرجل الشرفين يكون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من قرابته، وإما أن يجمع شرفا واحدا وهو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرفا واحد له قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. يزعلون مرات الآل والأصحاب ما عليه. طيب لكن التفرقة بينهما بالعكس، نتصور المبرة هي تسعى لهذا الأمر، وهو أن القرابة والصحابة شيء واحد. نعم، فلا ينبغي التفريق. يعني يعني أنت الحين لما تتكلمين عن صحاب 120 ألف لما تتكلمين عن قرابة كم واحد؟ قلة. يعني أنت تتكلمين عن 10-12، عشان حاول تعدهم الآن، يعني كم واحد؟ ما يتجاوزون يعني أقصى 20. طيب ما تجاوز. طيب زين، فما في مقارنة من حيث العدد حتى تقول هؤلاء وهؤلاء. حتى ترى النصوص الواردة في الكتاب العزيز كل النصوص جاءت في الصحابة. أنا حسب بحثي وقراءتي ما في نص واحد في الآل، لا يوجد ولا نص في الآل، وإنما ينالون الشرف بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لما نادى في بني هاشم وبني ونادى صفية ونادى العباس ونادى فاطمة، قال لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من النار. فالإنسان بقرابته لا ينال شيئا عند الله تبارك وتعالى. طيب لا ينفع النسب عند الله تبارك وتعالى، وإنما العمل هو الذي ينفع. فالصحابة رضي الله عنهم لما مدحهم الله تبارك وتعالى بنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم علي والعباس وعقيل وحمزة وعبد الله بن العباس والحسن والحسين وفاطمة، يدخل والأمهات المؤمنين يدخلون تبعا مع الصحابة رضي الله عنهم وينالون الفضل الذي ناله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نصوص خاصة في الآل أنا لا أذكره إلا آية واحدة، ويقول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا، وهذه في نساء النبي صلى الله عليه وسلم على قول جماهير المفسرين. يبقى يقول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. البعض يفسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس أن يودوا أقاربه، وليس كذلك. النبي لا يطلب أجرا، قل ما سألتكم عليه من أجر، أبدا لا يطلب أجرا صلاة ربي. إذا كان الأنبياء وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر، كل الأنبياء يقولها، النبي محمد الذي هو أكمل الأنبياء يطلب الأجر أبدا؟ وذلك فسرها ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح في البخاري لما قال سعيد بن جبير عند قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، قال إلا أن تودوا قرابتي، يقول سعيد بن جبير. فقال له ابن عباس عجلته، فإنه لم يكن بيت من بيوت قريش إلا وللنبي فيهم قرابة، وإنما أراد قل لا أسألكم عليه إلا أن تودوا القرابة التي بيني وبينكم يا قريش، لا أن تودوا قرابتي أبناء عمومتي. هذا لا شأن له الآن، الآن يطالبهم بالإسلام، يقول أنا بيني وبينكم قرابة ودوا هذه القرابة، احفظوا هذه القرابة التي بيني وبينكم. فهذا تقريبا هو النص الوحيد، وليس في آل البيت، وإنما في قرابة النبي من كل قريش صلوات ربي وسلامه. ما من بيت من قريش إلا والنبي فيه قرابة. أنت لو جئت حتى الخلفاء الأربعة مثلا أو غير، كل واحد يمت إلى النبي بقرابة من قريب أو بعيد، لأن قريش في النهاية قبيلة، صحيح، قبيلة واحدة. نعم. وإن كان مجموعة أفخاذ، لكن في النهاية كلهم يرجعون إلى فهر. نعم. وفهر هو قريش على قول الكثيرين. نعم. فكلهم يرجع نسبهم إلى واحد. نعم. هذا غير المزاوجات. نعم. والمصاهرات تمت بينهم. نعم. فلذلك أنا أتصور لما تقول قرابة وصحابة كان تفرق بينهم شيء واحد. نعم. شيخنا أيضا قبل الفاصل، يعني حتى لا يعني ربما يساء الفهم من من من من البعض، نريد أن نؤكد مرة أخرى على لو أكدتم على فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك، يعني نعم. يعني الآن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لهم حقوق. من أعظم حقهم علينا أن نحبهم حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل عين ألف عين تكرموا. فهؤلاء لهم محبة خاصة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وهكذا جرى الصحابة رضي الله عنهم، إكرام لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقصص في هذا كثيرة. هذا شيخنا فقط في زمان الصحابة من لا هذا ينبغي أن يستمر. نعم. ينبغي أن يستمر محبة لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني وهو أن احترام تقدير، يعني عفوا أنا أتكلم عن نفسي، لما يأتيني اثنان رجل من آل بيت النبي يمت بقرابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل لا يمت بقرابة، كلاهما مسلم، وطلب مني شيئا أقدم حقه قريب النبي صلى الله عليه وسلم، لو دخل علي المجلس قريب النبي أصدره في المجلس، أبدأ في المبخر بالشاي في القهوة أبدأ بقريب النبي، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشريفا له لقرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهم كرامة ولهم يعني تقدير ومحبة. طيب، لكن ليس تقديسا. نعم. من محبة وتقدير لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هذا غير طبعا الحق المالي. نعم. وهي خمس الخمس في الغنيمة. نعم. إذا كان في جهاد وكذا، فإذا جاءت الغنيمة تقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس للجيش، ثم يبقى خمس اللي هو 20%، وهذه 20% تقسم خمسة أخماس كما ذكرها الله تبارك وتعالى، لله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذي القربى لهم سهم. نعم. من الغنيمة يأخذونه من غنيمة الغنيمة، طبعا مقابل أن الله تبارك حرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس، هذا إكرام. نعم. من الله لهم. نعم. نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن نقول يعني لما نقول لم ترد فيهم آية، لا نقصد أنه ليس لهم فضل، هم دخلوا في فضل الصحابة. نعم. ونالوا مع هذا شرف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم.